بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الوكالة. نعم. قال: أمره بالبيع الفاسد، وكله أن يبيع بيعا فاسدا. هذا ماذا فعل الوكيل؟ فباع بيعا صحيحا. ما الحكم؟ جاز أم لا؟ قال: نعم جاز. طب حسب الظاهر خالف، خالف لأنه وكله أن يبيع بيعا فاسدا، هو باع بيع صحيح، إذ حسب الظاهر خالف الوكالة. أمره بالبيع الفاسد فباع جائزا، جاز. وقال محمد: لا يجوز للمخالفة. نعم. فإنه أمره ببيع يملك نقضه ولا يزيل ملكه بالعقد. البيع الفاسد يملك البائع النقض. ليه؟ لأنه بيع فاسد يجب فيه المتاركة والفسخ. نعم. وهو لا يملك فيه المبيع إلا بالقبض، حتى لو قبضه يملك البائع فسخ البيع، هذا بيع فاسد. أما البيع الصحيح لازم، لذلك أمره ببيع يملك فيه نقض البيع ولا يملك فيه المبيع إلا بالقبض، ففعل شيئا زائدا عما أراد الموكل. وصار كما إذا أمره بالبيع بشرط الخيار فباعه باتا. باعه بشرط الخيار، قال له أن وكلتك أن تبيع السيارة على أن يكون لدى الخيار 3 أيام، فذهب الوكيل وباعها بيعا باتا بلا شرط. ما الحكم؟ قال الإمام محمد أن هذا البيع لا يصح. ولهما أنه أمره بالبيع وأن يشترط شرطا فاسدا، والأمر بالبيع صحيح، وباشتراط شرط فاسد باطل، فصار أمرا بمطلق البيع فينصرف إلى الصحيح. يعني هذا القيد بيع فاسد، هذا القيد ملغي لأنه لا قيمة له، يعني كأنه يقول له: بعتك بيعا اعصي الله فيه. ولا نسلم أن البيع الفاسد يقدر على نقضه مطلقا، لأن أحيانا قد يحصل في المبيع ما يمنع الرد. فإنه لو باع العبد من قريبه وقبضه عتق عليه. لو باع العبد من قريبه، يعني أنا الآن أخي عبد، عندي أخوك عبد، عندي أخوك أنت عبد عندي، فبعته لك، إذن بعت أخاك لك بمجرد البيع الفاسد، والبيع كان فاسدا. طيب أنت الآن لو ملكته وقبضته دخل في ملكك، وهو أخوك، العبد أخوك، بمجرد ما دخل في ملكك عتق عليك. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إذن هنا بيع فاسد لا أملك فيه نقض البيع. هنا ماذا يقول؟ ليس كل بيع فاسد يمكن نقضه كما في هذه الصورة. بعت أخاك منك، أخوك عبد عندي، أنا أملك أخاك، بعته لك، أنت الآن ملكته بالعقد الفاسد بالقبض، بمجرد ما قبضته صار ملكك، بمجرد ما ملكته عتق عليك. بعد ما العتق هل يمكن أن نفسخ العقد؟ رجع عبد مرة ثانية؟ لا يمكن. وكذا قد يزول الملك بنفس العقد بأن يكون المبيع في يد المشتري. لو بعتك بيعا فاسدا لشيء هو في يدك، لشيء هو في يدك، بعت بيعا فاسدا والشيء في يدك، إذا تحصل القبض بمجرد العقد، هو في يدك. بمعنى أيضا أنه يملك عند العقد لتحقق القبض عند العقد. إذن هنا بمجرد العقد ملك المبيع. قال: ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل له شهادته إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة لئلا يكون متهما. يعني أنا الآن بدي بيع مثلا سيارة موكلي، موكلي وكل لي بيع له سيارته، بعت لمين؟ لأبي أو لابني أو لزوجتي، هل تقبل شهادتي أنا لأبي أو لولدي؟ الجواب لا. ليه؟ قال: وذلك لأنني عندما أشهد لأبي أو لابني أو لزوجتي كأنني أشهد لنفسي لاشتراك الأطراف في المنافع. فعندما أبيع أيضا لأبي أو لابني أو لزوجتي كأنني بعت لمين؟ لنفسي. لذلك لا يصح إلا إذا باعه بثمن خير من الثمن المعتاد. سيارة 9 مليون باعوا بزيادة عليها بحيث ترفع التهمة عن هذا الوكيل. وعندهما يجوز بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم التهمة، إذ الأملاك بينهم منقطعة. لا مو هيك، إلا لعبده ومكاتبه. فصلها بالتعليل للمسألة الأولى. إذ الأملاك بينهم منقطعة. هي تعليل لإيش؟ وقالا يجوز بمثل القيمة. ليش؟ إذ الأملاك بينهم منقطعة. يعني أنا لما ببيع لزوجتي، لأبي، لابني، أملاكي أنا وأملاك زوجتي متباينة. أنا إلي أملاك وهي إلي أملاك. أملاكي أنا وابني أيضا متباينة. لذلك أنا إلي أملاك وهو إلي أملاك. فطالما أن الثمن ثمن المثل إذا ما عاد في تهمة. طيب يا ترى لو بعت لعبدي أو لمكاتبي شو حكم؟ قال لا يصح. ليه؟ لأن البيع لعبدي هو بيع لنفسي من حيث النتيجة. بأي لحظة هذا العبد أنا برفع عنه الإذن بالتصرف بيرجع لإيش؟ عبد عندي، وما في يده كله بيرجع إيش؟ إلي أنا. أما العبد فيقع البيع لنفسه، لنفس البائع الوكيل. يعني أنا الآن وكلني الموكل أن بيع له سيارته فبيعتها لعبدي كأني بعتها لنفسي. وكذا المكاتب لثبوت الحق للمولى في كسبه حال الكتابة وحقيقة لعجزه، وله أنه موضع تهمة بدليل عدم قبول الشهادة، وموضع التهمة مستثنى من الوكالة، ولأن المنافع بينهم متصلة. وأما المكاتب، وكذا المكاتب لثبوت الحق للمولى في كسبه حال الكتابة وحقيقة لعجزه. إذا معناه أخوانا يثبت حق في كسب المكاتب للسيد حال كتابته، له الحق. ليه؟ لأنه مع الأيام قد هذا المكاتب بده يدفع بدل الكتابة. وحقيقة إذا عجز المكاتب نفسه قال له أنا ما عفي لك أدفع بدل الكتابة ولح أرجع عبد عندك. إذا معناه كل شيء أموال في يده بترجع لمين؟ للسيد. وله أنه موضع تهمة بدليل عدم قبول الشهادة. نعم. وموضع التهمة مستثنى من الوكالة. ولأن المنافع بينهم متصلة فشابه البيع من نفسه. وعلى هذا الخلاف الإجارة. وعلى هذا الخلاف الإجارة. يعني لو أجر من نفسه أو من أبيه أو من زوجته، هو وكيل بالإجارة، وكلتك أن تؤجر سيارتي، لمن أجرها الوكيل؟ لزوجته أو لأبيه أو لولده. ما الحكم؟ ألا يجوز عند أبي حنيفة، وجاز عند الصاحبين بأجر مثل. فإذا كان البيع بأكثر من القيمة لا تهمة. يعني سيارة حق 1 مليون باع ب2 مليونين، معناها ما في تهمة أبدا، بالعكس هي منفعة واضحة للموكل. قال: وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه إلا في الخصومة. إذن الأصل أنا الآن لو وضعت وكيلين أنا لا ثقة لي برأي أحدهما، وإنما الثقة برأيهما معا إذا اجتمعا. لذلك لو وكلت وكيلين في بيع شيء لا يتصرف أحدهما دون رأي الآخر، وكل تصرف يعقده أحد الوكيلين فهو موقوف على رأي الوكيل الآخر، إلا في المسائل التي لا تحتاج إلى رأي، هي عبارة عن أعمال روتينية، أعمال إدارية إجرائية، فهذه أعمال ممكن أي إنسان يساويها. لأنه ما رضي إلا برأيهما، واجتماع الرأي له أثر في توفير المصلحة. أما ما لا تأثير له في اجتماع الرأي فيه وما لا يمكن الاجتماع عليه يجوز أن ينفرد به أحدهما كالخصومة. الخصومة يعني رفع الدعوة. الآن في عندي مشكلة مع إنسان، وكلت وكيلي برفع الدعوة، فرفعها أحدهما، أما فيها مشكلة، هي قضية لا ينبني عليها شيء، فإنه لا يمكن اجتماعهما عليها. والطلاق كمان، لو وكلتهما بطلاق زوجتي كيف يقومان به معا؟ لابد أن يقوم به أحدهما. والعتاق بغير عوض. نعم. ورد الوديعة وقضاء الدين. كمان رد الوديعة أيضا هي إيصال هذه العين لصاحبها، وكذلك رد الدين إلى صاحبه. بده اثنين؟ ما بده اثنين، لأن اجتماع الرأي لا تأثير له في ذلك، وليس للوكيل أن يوكل، لأنه ما رضي إلا برأيه، والناس يتفاوتون في الآراء، فإذا أذن له أو قال اعمل برأيك فقد وليس للوكيل أن يوكله إلا بإذن الموكل أو بقوله أمل، لأنه ما رضي إلا بإذن الموكل أو بقوله أمل. نعم. لأنه ما رضي إلا برأيه، والناس يتفاوتون في الآراء، فإذا أذن له أو قال اعمل برأيك فقد فوض إليه الأمر مطلقا ورضي بذلك، فإذا أجاز كان وكيلا عن الموكل الأول. إذا الأصل بس يا إخواننا، أنا إذا وكلتك بشيء أنت الآن مفوض من قبلي أن تقوم بهذا العمل عني فقط، فإما أن تفعل وإما أن تعتذر، إما أن تفعل وإما أن تعتذر. أنت ما عندك مجال، لا يحق لك أن توكل آخر بهذا العمل. ليه؟ لأن هذا الأمر ربما يفضي إلى مفسدة. لو وكلت إنسان أنا لا يعجبني رأيه، إذا ألزمتني بتصرفات إنسان أنا لا يعجبني رأيه، وبالنهاية أنت أحد أمرين، وكيل إما متبرع أو بأجرة، بكل أحوال أنت وكيل، إذا لا يحق لك التصرف بما وكلتك به إلا ضمن المساحة التي أعطيتك إياها. طيب لو في حال أذن له، قال له وكلتك وأذنت لك أن توكل إن شئت، أو ما قال له أذنت لك، قال له وكلتك وأعمل برأيك، شو بدك ساوي؟ أعطاه صلاحيات واسعة. الآن الوكيل ماذا فعل؟ وكل إنسانا، صار في عنا وكيل من قبل الوكيل. يا ترى الوكيل الثاني هو وكيل عن مين؟ هل هو وكيل عن الوكيل أم عن الموكل؟ قال لا، عن الموكل مباشرة. ليه؟ لأن الوكيل إخوان الآن ماذا فعل؟ وكل إنسانا بما هو موكل به، فترجع الوكالة الثانية إلى الموكل الأول. طيب شو الفائدة منها؟ قال لو مات الوكيل الأول هل ينعزل الوكيل الثاني؟ الجواب لا. بينما دائما إحنا ماذا قلنا؟ أن الوكالة تنتهي بموت الموكل، الوكالة تنتهي بموت الموكل. طب هون الوكيل هو الموكل؟ قال لا، الوكيل وكل وكيلا ثانيا وترجع الوكالة إلى الموكل الأصل. فإذا أجاز كان وكيلا عن الموكل الأول لأنه يعمل له، ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته. يعني لو في حال هذا الوكيل الأول بعد ما وكل إنسان قال له أخي أنا عزلتك، أنا عينتك بدي أعزلك، ليس لك أيها الوكيل أن تعزل من وكلته. أنت وكلت الله يعطيك العافية، لكن ليس لك أن تعزله. لماذا؟ لأن هذه الوكالة لم تقع عنك وإنما عن الموكل الأصل. وهو نظير القاضي إذا استخلف قاضيا وقد مر، وإن وكل بغير أمره فعقد الثاني بحضرة الأول جاز. وقال زفر لا يجوز لأن التوكيل ما صح، فصار كما إذا عقد بغيبته. يعني الآن لو أنا وكلت إنسان أن يبيع سيارتي، هذا الإنسان الوكيل وكل إنسان آخر، طب أنا لم أذن له، طب الوكالة ما صحت معناها، طيب الوكيل الثاني ماذا فعل؟ باع السيارة، لكن أين؟ في حضرة الوكيل الأول. في حضرة الوكيل الأول. إذا عقد إنسان بالوكالة عقدا بحضور من وكله يضاف العقد إلى الموكل لا إلى الوكيل. يضاف العقد لمين؟ إلى الموكل لا إلى الوكيل. وهذا مر معنا أخوانا صور كثيرة عنه، منها لو أن امرأة وكلت أباها أن يزوجها، فزوجها الأب، الأب حط إيده بإيد الزوج قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت. هو من العاقد؟ الأب. طيب من الشهود الموجودين؟ فقط الزوج والزوجة والأبوان. إذا الأب أبو البنت هو العاقد، طيب مين بقي الشهود؟ قال إذا عقد الأب في حضرة ابنته، البنت موجودة بالمجلس، صارت كأنها هي العاقد والأبوان هم الشاهد الشهود. الأبوان هم الشهود، نعم. لأن عقد الأب في حضرة ابنته يضاف إليها وإن كان هو المتلفظ، وإن كان هو المتلفظ. ولنا أنه إنما جاز برأيه والموكل راض به، وكذا إذا عقد في غيبة الأول فأجاز، وهكذا كل عقد معاوضة. وما ليس بمعاوضة كالنكاح والطلاق لا يجوز بإجازته، لأنه لا يتوقف على إجازة الوكيل، لأنه سفير لا يتعلق به حقوق العقد. يعني لو عقد في حضرته جاز، أما لو عقد في غيبته هل يتوقف العقد على إجازة الوكيل؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الوكيل في عقد النكاح وأمثاله سفير ومعبر ولا ترجع إليه الحقوق، ومنها الإجازة، ومنها أن يجيز العقد. إذا من الذي يجيز؟ الموكل الأصل. بل يتوقف على إجازة الموكل وقد عرف. قال وللموكل عزل وكيله. نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.